الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسبق أن انتهينا من العوارض السماوية للأهلية، ونبدأ في هذا الدرس بالعوارض المكتسبة. أول هذه العوارض المكتسبة الجهل، وهذا العارض يرفع الإثم والعقوبة، كما قد يرفع أيضا إعادة بعض العبادات التي وقعت فيها بعض المخالفات عن جهل، كما في رجوع المصلي لتشهد الأوسط بعد نسيانه وبعد أن يكون قد شرع في الركعة الثانية أو في قراءة الفاتحة، فإذا رجع جاهلا فيعذر كما قال بعض الفقهاء بجهله في ذلك، بخلاف ما لو رجع متعمدا. طيب، متى يكون الجهل عذرا أو متى تقبل دعوى الجهل؟ هنا نجد أكثر من قول للعلماء في هذه المسألة، والذي تحصل جمعه أربعة أقوال. القول الأول أن دعوى الجهل تقبل ممن هو في دار الكفر، لا من في دار الإسلام، وهذا مشهور عند الأصوليين، وعللوا لذلك بأن دار الإسلام تعرف فيها الأحكام فلا يصح التعلل فيها بالجهل. طبعا إذا كان هذا هو التعليل، ونحن نعلم أن الأمر يدور أو الحكم يدور مع علته، فيمكن أن يختلف ذلك من وقت لآخر. التعبير الآخر أو القول الآخر، قول بعضهم إذا لم تكن البلدة مظنة علم قبل فيها الاعتذار بالجهل. يبقى دول بدل ما يرتبطوا بكلمة دار الإسلام ودار كفر، ارتبطوا بالمقصود وهو مظنة العلم، وجودها أو عدمها. فإذا انعلمت مظنة العلم فتقبل دعوة الجهل، وهذا موجود أيضا بعض الأصوليين، وبه كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله. وقد يختلف العلماء هل البلد مظنة علم أم مظنة جهل، فمن رأى بعض البلدان مظنة علم لم يقبل فيها العذر بالجهل، ومن رآها ليست بمظنة علم قبل فيها العذر بالجهل. فيعني أحيانا يكون الاختلاف في تشخيص الواقع لا في أصل القاعدة. القول الثالث، إذا لم تكن البلد مظنة علم أو كانت مظنة علم مع عدم قيام شبهة تدعو للسؤال، فهنا أيضا يقبل العذر بالجهل، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع في حكم مانع الزكاة. يعني ما كان مظنة علم ولكن الشخص فعل فعلا، هذا الفعل لم يضر في باله أن فيه مخالفة، وهو لم يدرس علوم شرعية، أو رجل منهمك في عمله في صناعته في زراعته في وظيفته، ولم تحدث شبهة تحيك حتى يسأل. فابن عثيمين يعني الأمر عنده أوسع من شيخ ابن باز، فهو يعني يقبل الاعتذار بالجهل في البلدة إذا كانت ليست بمظنة علم، أو إذا كانت بمظنة علم بهذا الشرط، بشرط عدم قيام شبهة، ولا يقبل الاعتذار بالجهل إذا قامت شبهة وفرط الشخص. القول الرابع، يقبل دعوة الجهل أو الاعتذار بالجهل ما لم يكن الحكم معلوما بالضرورة. يعني إذا الواحد اعتذر في شيء بالجهل وهذا الشيء معلوم بالضرورة، هنا لا يقبل الاعتذار بالجهل ويقبل فيما عداه، وهذا أوسع الأقوال. وهذا المستفاد يعني من كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، ومن كلام أبي بكر العربي في محاسن التأويل كما قاله، يعني في محاسن التأويل عن أبي بكر العربي الجزء الخامس صفحة 1307، وفي الرسالة للشافعي صفحة 357 إلى 359، وعبارة الشافعي في حال هذا المعتذر بالجهل الذي لا يقوم منه العذر في أمور أو في أمر لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. دي تعبير الشافعي، لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. وفي عبارة ابن العربي، يعرفه كل أحد، الأمر اللي هو بيعتذر فيه الشخص بالجهل ويقبل منه ده أمر يعرفه كل أحد من المسلمين من غير نظر وتأمل. ويقول رحمه الله ابن العربي، والجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. وفي قوله رحمه الله، من هذه الأمة، يشير للفرق بين الكافر الأصلي الذي لا يعلم حقيقة التوحيد وبين المقرين بالإسلام بالجملة الذين هم من هذه الأمة وإن لم يحققوا حقيقة الإسلام. فهؤلاء لا يسمون كفارا إلا إذا كانت مخالفتهم في أمر معلوم من الدين بالضرورة. فأهل السنة لا يكفرون الجاهل ممن أقر بالإسلام بمخالفته للتوحيد إلا بعد بلوغ العلم، أما المعتزلة فيجبون معرفة ذلك عليه بالعقل، فإن لم يهتدي فهو كافر في الدنيا معذب في الآخرة حتى لو لم يأتيه نبي من الأصل. وكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبين نسبية العذر بالجهل، طبعا بناء على نسبية المعلومة من الدين بالضرورة. المعلومة من الدين بالضرورة بيختلف، ما هيش أشياء ثابتة معلومة، لكن حسب الوقت والمكان. فيقول رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من أن يدعو، يعني تدعو الأمة أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود للميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في الفتاوى الجزء 20 صفحة 32. وانظر أيضا نقل الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ لهذا في مصباح الظلام صفحة 197. يبقى أن ننبه إلى أن هناك مخالفات للتوحيد والإيمان لا مدخل للعذر بالجهل فيها بيقين، كالعداوة للكتاب والسنة والعاملين بها، أو الاستهزاء بالله والرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء من عندهما، فضلا عن السب والتحقير، وكذلك نسبة الزوجة لله أو للولد تعالى الله عن ذلك. هذه الأشياء كلها مما تنطوي على العداء للإسلام، ولا يقال للشخص لا يجوز أن تعادي الإسلام. فهذه ليست مسألة علم وجاه، بل مسألة قبول للدين واحترام له أو رد له، وها هنا يكون هذا الشخص موصوفا بصفة الزنديق. طيب، يبقى أمثلة للعذر بالجهل في بعض الأمور الفقهية حتى نستفيد من هذه المسألة الأصولية في مسألة العوارض. مثلا جهل الشفيع بالبيع، فالشفيع بحق الشفعة، وهذا بشرط أن يبادر، يعني لا يتأخر أو لا يتراخى عند بعض الفقهاء. فإذا كان الشفيع جاهلا بأن البيع حدث ولذلك لم يطلب الشفعة، فيغدر بهذا الجهل ويكون له الحق في طلب الشفعة. جهل الوكيل بالعزل عن الوكالة، الموكل عزل ولم يبلغه، فالوكيل أجرى بعض التصرفات يكون معذورا ولا يضمن لأنه لم يبلغه العزل عن الوكالة. كذلك من نكح أخته من الرضاعة جاهلا، أو شرب عصير العنب جاهلا تخمرا، ففي هذه الأحوال يرتفع الإثم. الجهل في بعض أحكام الصلاة كما سبق أن ذكرنا في بداية الحديث، كمن رجع مثلا بعد الدخول في الركعة الثالثة إلى التشهد الأوسط إذ كان قد نسيه. طيب، هذا ما يتعلق بعرض الأول من العوارض المكتسبة، ألا وهو عارض الجهل. العارض الثاني الخطأ، والخطأ يطلق على معنيين. المعنى الأول ما قابل الصواب، بنقول في خطأ وفي صواب في أي في المسائل. المعنى الثاني يطلق على ما قابل العمد، واحد فعل ذلك عمدا والتاني فعله خطأ. المعنى الثاني طبعا هو المراد فيما يتعلق بما نحن فيه من هذا العلم، هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده، وما كانش عايز الأمر يجي كده فوقع خطأ هكذا. وكذلك القول قد يسبق لسانه فيتكلم بلفظ لم يرد أن يقوله ولكن وقع منه خطأ. طيب، إيه أثر الخطأ كعارض من عوارض الأهلية؟ نقول في حقوق الله تبارك وتعالى تسقط هذه الحقوق، كمن اجتهد في القبلة الاجتهاد الواجب عليه دون تفريط ولكنه أخطأ، يبقى من مش عيد الصلاة تاني، بدل أنت كان يكفيك في هذا الموطن الاجتهاد كمن كان في صحراء ونحوه. كذلك خطأ المفتي الملتزم بقواعد وأدب الإفتاء، يبقى إذا شخص مؤهل ولم يتسرع وبذل الوسع وهكذا وأخطأ، فحينئذ هذا الشخص يرتفع عنه الإثم. خطأ الرجل مثلا في إتيان امرأته وقد جاهل أنها ما زالت حائضا، فهذا أيضا يرتفع عنه الإثم. طيب، في حقوق العباد، فإن الخطأ يعني يسقط الإثم، ولكن يبقى الكلام في العقوبة. إذا كانت العقوبة المترتبة على هذا الخطأ عقوبة بدنية فإنها تسقط، أما إن كانت عقوبة مالية فإنها لا تسقط. يعني واحد مثلا كسر متاعا مملوكا لشخص خطأ فهو غير آثم لأنه ليس متعمد، ولكن هذا الشيء له قيمة فيجب أن يضمن هذا الشيء التالف عليه العقوبة إيه المالية. لو مثلا رجل قتل رجلا خطأ فهذا أيضا يرتفع عن الإثم، لكن يبقى لهذا الرجل حق في عقوبة. طيب العقوبة إيه في الأحوال العادية لو ما كانش خطأ؟ المفروض في قصاص، فهنا لا يتأتى القصاص في حالة الخطأ، لكن يتم الانتقال إلى الدية كما هو معروف في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي التصرفات القولية يعفى عن الخطأ عند الجمهور، كطلاق المخطئ مثلا، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، أو الخطأ في الإجابة والقبول في مبايعة، وافق على شيء لم يفهمه مثلا، فالعبرة عند الجمهور بالمقاصد، وكذلك إذا سبق يعني اللفظ عنده بكلمة يعني قالها توحي بالإجاب وقالها خطأ لم يقصد أن يقولها، لكن كان خطأ لسان أو زلت إيه لسان، هذه الأخطاء أيضا يعني يسقط بها يعفى بها عن إيه عن الخطأ ولا يترتب عليها شيء عند الجمهور. ليه طبعا خلافا للإيه للحنفية، والجمهور يقول بهذا بشرط ثبوت الخطأ وليست مجرد إيه دعوة. طيب العارض الثالث الهزل، وتعريفه أن يربي الشيء ما لم يوضع له. يبقى إذن واحد بيتكلم كلمة هازلا وقال مثلا والله إذا فلانة دهيت مثلا امرأتي، أو فلانة دي أنا طلعت فيها من زمان، أو البيت ده ملك لي، أو البيت ده بعته لفلان، وهو يقول كلاما ليهزل به لم يكن مريدا بالفعل لهذا الإيه أو الكلام الذي قاله لا يطابق الواقع الذي يعلمه الشخص. فإذا الهازل بيختلف عن المخطئ، إن المخطئ ما بيكونش قاصد اللفظ فيطلقه خطأ، والهازل يقصد الإيه اللفظ ويختاره لكنه لا يريد الحكم المترتب على هذا اللفظ أو على قوله. طيب ما أثر الهزل؟ هنقول والله الأمور اللي بيحدث فيها الهزل قد تكون إقرارات يعني أخبار، أو تكون اعتقادات، أو تكون عقود وتصرفات، أو بيسموها إنشاءات. في الإقرارات أو الإخبار عن أمر ما لا يعتد بالهزل فيه، كمن أقر هازلا أن هذا البيت لفلان، أو أن فلان مرأته، أو أنه طلقها إلى آخره. في الاعتقادات يؤخذ بالهزل لأنه أمر يقدح في دين المرء، وترتب الحكم على الاعتقاد على الهزل في العقائد، كما في قوله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولأن الاستخفاف بالعقائد كفر والهزل استخفاف. العقود والتصرفات اللي بيسموها الإنشاءات يعني الحاجة اللي فيها اتفاق أو إيجاب وقبول تفسد بالهزل إلا ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، وذلك يتضمن النكاح والطلاق والرجعة والعتاق، هذه الأمور الجد والهزل فيها سواء. العرض الرابع السفه، والسفه تعريفه لغة الخفة، واصطلاحا عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل. طيب ايه اثر السفه؟ يظهر السفه في مسألة الحجر على السفيه، فالسفيه اما ان يبلغ سفيها يعني بلغ ولم يتكامل عقله، فالجمهور يشترط الرشد حتى يعني يدفع اليه المال على الظاهرية، فانهم يقولون إن السفه عدم العقل والرشد هو العقل، والعقل يحدث عند البلوغ، والعقل ضد الايه الجنون، وعند الجمهور أن الرشد ليس مرادفا للعقل بل هو شيء زائد، فهو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال، باستثناء أبي حنيفة اكتفى بمظنة الرشد وجعل ذلك 25 عاما إذا لم يظهر الرشد أو تتبين حقيقته قبل ذلك، يعني عنده حد أقصى 25 نعتبره خلاص ايه أصبح راشدا، الجمهور لا يذهب للحقيقة، ممكن يبقى عنده 30 سنة ولم يبلغ الايه الرشد أو لم يؤنس منه الرشد، والراجع في كل ذلك قول الجمهور. الحالة الثانية أن يطرأ السفة، يعني يبلغ راشدا أو يأتيه الرشد ثم يطرأ عليه الايه السفة، وفي الحالتين فالجمهور خلافا لأبي حنيفة والظاهرية أنه يحجر على هذا السفيه في تصرفاته المالية، لكن اختلف الجمهور هل يحجر عليه مجرد السفة أم بحكم الايه القاضي، والذي يعني يدفع النزاع والأصلح أن يكون ذلك بحكم القاضي. ويترتب على الخلاف أن الذي السفيه الذي تصرف تصرفات قبل حكم القاضي عليه تكون نافذة، وعند من قال بمجرد السفه لا تكون نافذة ما دام أنه أحدث هذه التصرفات وهو إيه؟ وهو سفيه. طيب إيه حكم تصرفات السفيه؟ تصرفات السفيه في الأموال زي الصبي المميز. الصبي المميز زي ما قلنا في التصرفات المالية التي فيها نفع محض له تنفذ، والتصرفات التي هي ضرر محض عليه لا تنفذ، والتي تدور بين النفع والضرر تترتب على أن يكون هذا الصبي مأذونا له من وليه أو مجازا بعد التصرف. فكذلك قالوا في حال الإيه؟ السفيه. لكن استثنى البعض يعني صورتين منها الوصية في وجوه البر، قالوا إن السفيه إذا وصف في وجوه البر فهذا ليس فيه يعني مال يدخل في حوزاته بل يخرج من حوزاته، ولكن تمضي هذه الوصية لأنها لا تفوت عليه المقصود في الدنيا، الوصية تنفذ في الآخرة، وهذا من تصرف العقلاء الأخيار. كذلك إذا أوقف شيئا على نفسه ثم على غيره هذا أيضا إيه؟ مجاز، لأن المال لن يخرج عن حوزته، وإذا أوقف عن نفسه ثم غيره لن يخرج أيضا عن حوزته في حال إيه؟ حياته، فاستحسنوا إنفاذ مثل ذلك. طيب في غير الأمور المالية يعني إذا طلق السفيه امرأته أو إذا نكح فيصح الطلاق ويصح الإيه؟ النكاح. إذن مسألة إن السفيه حكم تصرفاته كتصرفات الصبي المميز إنما ذلك في الأمور الإيه؟ المالية، العقود المالية كالبيع والشراء والإجارة، والتبرعات كالهبة والوقف، وقبول الهبات وقبول الهدايا، وليس في غير هذه الأشياء حجر عليه، بل يعتد بتصرفاته وبعقوده. العرض الخامس السكر، والسكر هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما صدر منه في سكره. طيب إيه أثر السكر؟ إذا كان السكر بطريق مباح يعني زي مثلا واحد تم تخديره لجراحة، أو واحد مضطر، أو واحد غير عالم بكون هذا الشيء مسكر، أو واحد مكره، فحكم السكران في هذه الحال كالمغمى عليه، وده سبق أن تحدثنا عنه في العوارض السماوية. طيب إذا كان السكر بطريق محظور كأن تعمد أن يتناول المسكر، فاختلف الفقهاء في الاعتداد بأقواله كالطلاق والبيع على قولين، والراجح عدم الاعتداد بأقواله. وأما الأفعال فاتفقوا على مؤاخذته ماليا كضمان الأشياء التي أتلفها في حال سكره، واختلفوا في مؤاخذته بدنيا يعني واحد شرب الخمر ثم قتل، شرب الخمر ثم زنى وهكذا. فطبعا القول الراجح وقول الجمهور في المسألة أنه يؤاخذ بدنيا، لأنه إذا لم يؤاخذ فيصبح السكر وسيلة إلى تضييع حقوق الناس، وسيلة إلى العدوان على أرواحهم وعلى أعراضهم، والقول المرجوح أنه يؤاخذ ماليا لا بدنيا. ومما ذكرنا نستخلص أن الراجح في السكران الآثم بسكره أنه لا يعتد بشيء من أقواله مع مؤاخذته على جميع أفعاله أو جرائمه مؤاخذة كاملة ماليا وبدنيا. يبقى كده ذكرنا خمسة من العوارض المكتسبة. يبقى عرض أخير يعني سيطول فيه الكلام، نوجهه بمشيئة الله تعالى الدرس القادم، ألا وهو عرض الإكراه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.